السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في ليالي رمضان، ليالي العتق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المعتقين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. وصلنا لليلة العاشرة من ليالي رمضان، ووصلنا للجزء العاشر، وكل يوم آية. وآية النهاردة آية جميلة قوي، هتخليك تشوف حياتك وخطواتك في الطريق إلى الله عز وجل، أو حتى بالمناسبة في حياتك العادية المفترض أن أنت تشوفها بشكل مختلف. لو استفدت منها بجد، لا هتستفيد في كل خطوة هتاخدها، بالذات الخطوات الكبيرة في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن غزوة بدر، فبيقول إيه سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. إيه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكفار في المنام، جيش الكفار في المنام قليل. طيب، رؤى الأنبياء وحي، فلما ده حصل النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم مع المسلمين عشان خاطر مسألة القتال، ونحن بنتكلم في غزوة بدر. فطبعا أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وأن هم قليلين، إيه اللي حصل؟ بقى في نوع من أنواع الإقبال، وبقى في نوع من أنواع الشجاعة والإقدام على الأمر، وربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. حتى الصحابة ذات نفسهم، أيوة ممكن يحصل نوع من أنواع الضعف في بعض المواطن، أو يحصل نوع من أنواع اختيار خلاف الأولى أو الخطأ في بعض المواقف. طبعا ده بيحصل وموجود حتى في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، ودول خير الخلق بعد الأنبياء. ولكن عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد أمر معين، وإن الموضوع يحصل بطريقة معينة، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تمام، في حاجة معينة لازم تحصل، وفي قدر معين لازم يتم. فليقضي الله أمرا كان مفعولا، لازم يحصل حاجات معينة تتدبر عشان خاطر الموضوع ده يحصل. فمن الأمور إن النبي صلى الله عليه وسلم حلم بجيش الكفار إن هم قليلين. طيب، ولما وصف بعد كده للصحابة، الصحابة كانوا مقدمين جدا. طب لو كان خلاف كده حصل، كان إيه الموضوع؟ كان لو كان قال إن هم كتير وأقوياء وقدنا ثلاث مرات وعندهم سلاح ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. واخد بالك؟ فلما حد يوصف لك الحاجة ويهونها عليك ويقول لك أسبابها، أنت تقدم أكتر. استفيد النقطة دي، هرجع لها تاني. طيب، لما راحوا بقى شافوا جيش الكفار، إيه اللي حصل؟ شافوهم قليلين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. فلما شافوهم صغيرين، درجة إن ابن مسعود بيقول قللوا في أعيننا، بقوا قليلين جدا. حتى قلت للرجل وهما واقفين في المعركة كده قبل المعركة يعني، فبيسأل واحد جنب: أتراهم يكونون 100؟ يعني دول هم 1000 أصلا، إنما شايف إيه؟ مش ممكن يكونوا 100 مثلا، ولا دول 70، دول ولا دول كام؟ ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يشوفوا الجيش قليل. ليه؟ عشان يبقى الإقدام أكتر والشجاعة أكتر والإقبال أكتر على الأمر. طيب، من الناحية التانية بقى، لربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ويقللكم في أعينهم، إن هم بقوا شايفين جيش المسلمين قليل جدا فتركوا الاستعداد. واضح؟ أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن رؤيتك لأي موضوع بتفرق جدا جدا جدا جدا وانت ماشي فيه. لما تبقى شايف ان انت مستحيل تبقى انسان كويس، هتبقى انسان كويس ازاي؟ لما تبقى شايف ان مستحيل ان انت تعرف تحفظ القرآن، هتحفظه ازاي؟ لما تبقى شايف ان انت تبقى رجل صالح، ده مستحيل يحصل. ان انت تواظب على صلاة الفجر، ده مستحيل يحصل. ان انت تلبسي حجاب شرعي سليم، ده مستحيل يحصل. ده موضوع صعب جدا، ده موضوع ما ينفعش، ده موضوع تقيل، ده موضوع ايه؟ هتعمل ازاي؟ انما لما تشوف الموضوع يسير، خليك عارف ان ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. اولا ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر. فأي حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيأمرنا بيها، فهي احنا نقدر ان احنا نعملها، وهي في قدرتنا، وده اليسر بالنسبة لنا. وخلاف كده على فكرة هو العسر، خلاف كده هو الغي، وخلاف كده انت بتعمل مشقة. يعني فعلا كلمة قالت عجبتني قوي، بيقولك الناس لو عملت المجهود اللي بيعملوه عشان يبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى، عملوا نصه عشان يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى يدخلوا ان شاء الله في الفردوس الاعلى. الناس بتتعب قوي قوي قوي عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، ويدفع فلوس كتير ويعمل مجهود كبير ويستحمل تعليقات كتير عشان يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، رغم ان انت ترضي ربنا سبحانه وتعالى بعشر معشار المجهود ده. طب ما تعمله ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتعيش في سكون في الدنيا وتدخل الجنة ان شاء الله في اعلى عليين. القضية قضية ايه؟ وجهة نظرك انت، مش قضية وجهة نظرك اللي هي رأيك، لا، الوجهة التي تنظر منها. هل انت تنظر لنفسك انك قادر باذن الله عز وجل؟ هل انت تنظر ان هذا الامر يسير؟ هل انت تنظر ان انت محتاج لده؟ خليني اقول لك حاجة، ساعات ما بتبقاش سهلة، بس شوف بقى التوفيق بيجي منين؟ من ربنا. فربنا بيقول لك في الآية إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم في أعينكم قليلا. فهو شاف الموضوع قليل، هو شافه كده أول ما بصوا كده، إيه ده، دول قليلين، دول 100 دول ولا 70 دول ولا دول كام دول؟ عارف بالظبط زي الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما قال لي قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال له إيه؟ قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. هي دي القضية. عايز إيه؟ عايز تبقى رجل صالح؟ عايزة تبقى بنت صالحة؟ عايزة تبقى امرأة صالحة؟ عايز تبقى شاب صالح؟ عايز إيه؟ عايز تبقى عفيف؟ عايز تبقى تقي؟ عايز إيه؟ اللي أنت عايزه ده لو طلبته من ربنا بصدق اقسم بالله هيكون يسير جدا، لدرجة ان انت هتبص كده هي نفسها مش عارف تعمل كده ليه، يعني هتبص كده تقولي هم مش عارفين يلبسوا حجاب شرعي ليه، هتبص كده تقول هم مش عارفين يصلوا الفجر ليه، انا نفسي افهم هم مش عارف يصلي الفجر ليه، يعني ايه المشكلة، يعني ايه مشكلة ان هم مش عارف يبطل تدخين، ازاي مش عارفين يسيبوا بعض، ما انا سبت عادي، ازاي ما عارفش، يعني انت حتى مش هتبقى عارف تتعاطف قوي، يعني هتتعاطف من باب التكلف، انما كده تجربتك الشخصية لا انا سهل خلاص يسير. ليه؟ لأنك وفقت. بس ده محتاج ان انت تكون صادق، ومحتاج ان انت تكون بتاخد بالأسباب. الصحابة لما ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، دول كانوا واقفين في الصف، دول كانوا رايحين يقتلوا، دول كانوا واقفين ورايحين يجاهدوا في سبيل الله، مش كانوا نايمين في بيوتهم. فانت محتاج ان انت تكون صادق وتاخد بالأسباب وتقف في الصف بجد وتطلب من ربنا سبحانه وتعالى قبل اللي ده ومع ده وبعد ده التوفيق والسداد. سددوا وقاربوا وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله هيسر لك طالما انت صادق. دايما افتكر ان توفيقك بإيد ربنا، وان انت ما ينفعش تبص على الحاجة كأنها مستحيلة، لما تشوفها ممكنة ستقبل عليها، ولما تطلبها بصدق ييسرها الله عز وجل، لما تخلص تؤجر بإذن الله إن كنت متبع، ولما تخلص وأنت متبع تلقى الله عز وجل بإذن الله يوم القيامة وهو راض عنك، تدخل بإذن الله الجنة. يا رب يجعلنا من أهل الجنة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.